من مواقف الناس يوم القيامة الرجل صاحب البطاقة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في يوم القيامة يعرض أمامه 99 سجلا. السجل هو مجموعة الصحف، 99 سجلا، كل سجل منها حجمه مد البصر، كلها معاصي. هذا مليء بترك الصلاة، هذا حقوق والدين، هذا مواقف في السرقة، هذا مليء بمواقف كتبت عليه في الابتزاز للنساء والعبث بأعراض الناس، هذا أنواع من المعاصي. قال كل سجل منها مد البصر. فيقول الله تعالى له: هل تنكر من هذا شيئا؟ ينظر: لا يا رب لا. هل ظلمك كتبت الحافظون، الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، كما قال الله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل ظلموك؟ سجلوا عليك شيئا لم تفعله؟ فينظر في الصحف إلا كل خطيئة منها يذكرها: هذه عملتها في الصباح في المكان الفلاني، وهذه سافرت إليها في المكان الفلاني، وهذه عملتها لما كنت في سيارتي، وهذا عملتها في غرفتي، وهذه في الفندق، وهذه في السوق، وهذه في المطعم. لا يا ربي ما ظلموني، كلها معاصي. فيقول الله تعالى: هل عندك شيء؟ عندك عمل صالح؟ عندك أي حسنة؟ عندك عمل صالح؟ فيقول: لا يا رب. يسأل عن أعماله الصالحة فلا يجد، يقول: لا يا ربي. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا بطاقة، في عمل صالح باقي، إن لك عندنا بطاقة. ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة؟ ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات، السجلات العظيمة الثقيلة التي مد البصر؟ هذه البطاقة ما تغني عنها؟ فيقول الله تعالى: إني لا يظلم عندي أحد، ما دام عندك عمل صالح حسنة واحدة إني لا يظلم عندي أحد. ثم توضع السجلات في كفة، كفة الميزان، وتوضع البطاقة في كفة، البطاقة فيها لا إله إلا الله، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات.